وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. إخواني أخواتي، نأخذ اليوم القراءات التي وردت في الآيات الكريمات من قوله تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. بالبخل قرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر بفتح الباء والخاء، وقرأ الباقون بالضم والسكون، وهما لغتان كالحزن والحزن والعرب والعرب. قال ابن جزري: والبخل ضم مسك معا كم نلسما. الكاف من كم رمز لابن عامر الشامي، والنون من نل رمز لعاصم، وسما رمز لنافع وابن كثير وأبو عمر ويعقوب وأبو جعفر. وإن تك حسنة يضاعفها. وإن تك حسنة قرأ نافع وابن كثير وأبو جعفر حسنة برفع التاء على أن كان تامة، وقرأ الباقون بنصبها خبر كان ناقصة، واسمها ضمير يعود على مثقال ذرة. وأنث الفعل حملا على المعنى، أي وإن تكو زينة ذرة، أو لإضافته إلى مؤنث. قال ابن جزري: حسنة حرم. حرم رمز لنافع وابن كثير وأبو جعفر. يضاعفها قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب. يضاعفها بحذف الألف مع التشديد مضارع ضعف. وقرأ الباقون يضاعفها بإثبات الألف مع التخفيف مضارع ضعف. قال ابن جزري: وثقله وبابه ثوى كسد. فثوى رمز لأبي جعفر ويعقوب، والكاف من كس رمز لابن عامر الشامي، والدال من دن رمز لابن كثير المكي. تسوى قرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر. تسوى بفتح التاء وتخفيف السين على البناء للفاعل وحذف إحدى التاءين. وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر تسوى بفتح التاء وتشديد السين على البناء للفاعل وإدغام التاء في السين. وقرأ الباقون وهم ابن كثير وأبو عمر وعاصم ويعقوب تسوى بضم التاء وتخفيف السين على البناء للمفعول. قال ابن جزري: تسوى اضمم نما حق وعم الثقل. فالنون من نما رمز لعاصم، وحق رمز لابن كثير وأبو عمر ويعقوب، وعم رمز لنافع وابن عامر وأبو جعفر. بهم الأرض قرأ أبو عمر ويعقوب بكسر الهاء والميم وصلا بهم الأرض، وحمزة والكسائي وخلف العاشر بضم الهاء والميم وصلا بهم الأرض، والباقون بكسر الهاء وضم الميم وصلا بهم الأرض. أما عند الوقف فجميع القراء يكسرون الهاء ويسكنون الميم. أو لامستم قرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر لمستم بحذف الألف، وقرأ الباقون لامستم بإثبات الألف والقراءتان بمعنى اللمس، وهو الجس باليد قاله ابن عمر وعليه الإمام الشافعي، وألحق به الجس بباقي البشرة. وعن ابن عباس هو الجماع. قال ابن جزري: لامستم قصر معا شفا. شفا رمز لحمزة والكسائي وخلف العاشر. إخواني أخواتي، ننتقل على بركة الله تعالى إلى القراءة الفردية. تفضل سي بشير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين. شيئا، قف هناك، ولا تش، كأن أشرت إلى الاهتزاز أي إلى القلقلة، ولا تشركوا عندها. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. هنا وقع وكأنه شبه التكرار في الراء، القربى عدها واحترز من ذلك. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى. احترز من راء الساكنة فتقول القربة، هذا خطأ، الصواب هو القربة، القربة. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى. كما قلت لك في السابق احترز من الراء الساكنة. واصل. والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وبن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. بارك الله فيك. عليك أن تنتبه إلى تفخيم لفظ الجلالة في قوله تعالى واعبدوا الله، تفخيم اللام وترقيق الهاء، ولا تشركوا كذلك الشين، تفشي واحترز منه من الإشارة إلى القلقلة. كذلك احترز من الراء الساكنة. هنا تقول وبذي القربى، خطأ، الصواب هو وبذي القربى، القر، شوف انظر جيدا بين الخطأ والصواب، الخطأ هو القربى، الصواب هو القربى، القربى. استخرج هنا من قوله تعالى ولا تشركوا، ما حكم الراء هنا؟ سيدي هنا الراء مرققة، حكمها الترقيق لأنها حركت بالكسر، بالكسر. بارك الله فيك. قال ابن الجزري ورقق الراء إذا ما كسرت. بارك الله فيك. من قوله تعالى واليتامى، التاء هنا بعدها مد، مد في التاء، واليتاء كذلك مد في الميم، ما واليتامى، ما حكم المد هنا؟ هون سيدي ما الطبيعي في اليتاء والماء؟ ما الطبيعي في التاء والميم؟ كيف كذلك نفس المد ما الطبيعي؟ لماذا؟ حركتين. لأنه مجانس له ما قبله، ولم يتوقف على سبب من همز أو سكون. بارك الله فيك. هنا ما حكم الرأي في لفظ القربى؟ القربى سيدي مفخمة، حكمها التفخيم لأنها ساكنة سكون أصيل وسبقت بضم. بارك الله فيك. من كان، ما حكم التنوين هنا؟ الإخفاء سيدي، النون قبل نون من قبل كاف كان، حكمها الإخفاء مع الإخفاء مع الغنة. بارك الله فيك. تفضل سي علي. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. عذابا مهينا. بارك الله فيك. والذين وصل، والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. الآخر. الآخر. لا، هنا لابد من بيان الترقيق. الآخر. الآخر. الآخر. الآخر. وصل. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. هنا مبدل من التنوين مقدار مده ألف. قرينا مبدل من التنوين، سيأتي بيانه إن شاء الله. إذن الملاحظات العامة، احنا قلنا حللنا حرف القاف، وإن شاء الله سنأخذ حرف الغين إن شاء الله في الحصص القادمة إن شاء الله. إذن لما نقول الذين يبخلون، خ حرف من حروف الاستعلاء، أي يبخ. إذن عليك أن تقول يبخ، يبخلون. نعم، وكذلك هنا من فضله الفاء مرقق. أي نعم، والضاد من حروف الاستعلاء مفخ. بارك الله فيك. عذابا مهين. بارك الله فيك. هنا من قوله تعالى ويكتمون، ما حكم المد في لفظ ويكتمون؟ سيدي الواو الساكنة، المضموم ما قبلها والمجانس لها، وهو الذي لا يقوم الحرف إلا به ولا يتوقف عن سبب، عن همز أو سكون، وهو من الطبيعي. بارك الله فيك. أنه لم يتوقف على سبب من همز أو سكون. ما حكم التنوين في لفظ عذابا مهينا؟ سيدي إدغام بغنة. نعم، الباء عند الميم. ويقول ابن الجزري نعم، وأدغمن بغنة، وأدغمن بغنة في يومن، في يومن. بارك الله فيك. ولا باليوم، ولا باليوم الآخر، ما حكم الراء هنا؟ مرققة، لأن متحركة الترقيق، لأنها متحركة ساكنة سكونا عرضيا لأجل الوقف، وسبقت بكسر أصلي متصل بها. بارك الله فيك. ومن يكن، ما حكم النون الساكنة هنا؟ ومن يكن. نعم سيدي، النون الساكنة حكمها الإدغام، إدغام بغنة. نعم، من يومن أيضا. لماذا؟ لأنها، ويقول ابن الجزري، لأن أدغمنا بغنة في يومن، لأن الياء من حروف الإدغام. قلنا النون ساكنة وبعدها الياء من حروف الإدغام. الإدغام بغنة. نعم، أي من يومن. نعم، قال ابن الجزري وأدغمنا بغنة في يومن. إذن حكمها الإدغام مع الغنة، وتقرأ هكذا. ومن يكن. بارك الله فيك. تفضل سي حاتم. بسم الله الرحمن الرحيم. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا. لا نقول وأن، بل نقول وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليم. كان الله أفصح عن الهاء. وكان الله بهم عليما. وكان الله بهم عليما. وكان الله بهم عليما. الله. قل ها هو. ها هو. وكان الله بهم. أعدها. وكان الله بهم عليما. وكان الله بهم عليما. وكان الله بهم عليما. بارك الله فيك. ما حكم الميم الساكنة في لفظ عليهم؟ سيدي الميم الساكنة هنا حكمها الإظهار. سيدي الإظهار. بارك الله فيك. ما حكم النون قبل الفاء في لفظي وأنفقوا. سيدي إخفاء مع الغنة. بارك الله فيك. ما حكم الراء في لفظي رزقهم الله؟ سيدي هنا ثم تفخيم الراء حكمها التفخيم لأنها, متحركة بالفتح. لأنها متحركة بالفتح. بارك الله فيه. ما قصرتش. إذن قلنا في الحصة الماضية أتينا على الأحرف المفخمة وقد حللنا حرف القاف, واليوم نأخذ حرف الخاء. سمعناه لكنه لم يضبط بعد. إذن يقع الخطأ فيه من أوجه عدم تفخيمه. لما نقول يبخلون, هل الحيز المولد لذاته ارتفع إلى أعلى؟ ما هو العضو المكلف بذلك؟ وهو اللسان. قلنا هو عضو عضلي يتركب من خلايا عصبية وعضلية. لما نقول يبخى يبخى وكأن اللسان سفل إلى أسفل. لما نقول يبخى يبخى نجد أن الحيز المولد لذاته وهو أدنى الحلق. ثم قال ابن جزري ثم لأقصى الحلق همز هاء, ثم لوسطه فعين حاء, أدناه غين خاؤها. الغين والخاء يخرجان من أدنى الحلق مما يلي أخ مما يلي جذع اللسان, وهي اللحمة المشرفة على الحلق. لما نقول يب خا خا خا نجد أن جهة جذع اللسان تهتز إلى فوق استجابة للحيز المولد لذلك, استجابة للحيز المولد لذاتها. فنجد طرف اللسان وكأنه يرتفع نوعا ما إلى أعلى. لما نقول يب خا خا خا خا إذن ثم بعد ذلك نأتي على تحليل الحركة. فإذا قلنا خا هنا فتح, فإذا قلنا خ خ يبخ هنا نزلت إلى الدرجة الثانية. لما نزلت إلى الدرجة الثانية أخذت جزء من الترقيق, فإذا نزلت أكثر من ذلك جنحت إلى تسمى الإمالة الصغرى. نقول يب يب خا خا خي. وشو كم من درجة؟ إذا قلنا درجة للتفخيم ودرجة للترقيق ودرجة بينهما, نصف الدرجة تابعة للتفخيم ولكنها نزلت إلى الترقيق. خا درجة التفخيم انزل إلى أسفل قليلا أخذت من الدرجة الثانية نصف الدرجة. خ خ أخذت الترقيق نزلت أخذت الدرجة الثانية. خي خي هنا يبخي هنا أخذت الإمالة ولا جنوح الإمالة الصغرى جنوح من الفتح نحو الكسر. يبخي خي هي أخذت الدرجة الثانية ولا كسرة كسرة واضحة. يبخي يبخي. إذن عليك إذا قرأت لفظ يبخلون عليك أن تقول يبخا. ثم نقول يبخلون يبخلون خي هذا خطأ, الصواب هو يبخا يبخلون كما ننطق بالحرف مفردا ننطق به مركبا. بارك الله فيكم جميعا. ننتقل إلى لفظ الحمد. ال في اللغة شوف قالوا فيه العلماء ال للجنس ال للعهد اللي هو ال لنمح الصفة اللي هو للاستغراق, ونحن بيناه سابقا لكن دائما مازلنا باش نبينوا. نحن نقطة بيناتنا نحن بيناها في الحصة الماضية, أما قلنا ساعة واحد يسمع فنان يلهث وراءه ويجوب الدنيا بأسرها للاستماع إليه. لماذا؟ لأنه أعجب بعبقريته, أبدع شيئا ما كان عليك يا عبد الله. فربنا سبحانه وتعالى لأنه بديع السماوات والأرض كان يستحق

معروفا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وفي هذا القدر كفاية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.